إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء، على هندسة الهواء رأفت موسى، الإعداد أشرف البهي، الإخراج نانيس أبو زيد، وتقبلوا تحياتي تنسيم البدراوي، وبالطبع صاحب مواجهة اليوم وكل أسبوع يوم السبت والاثنين على موجاتنا موجات البرنامج العام، الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك. أهلا بك يا أستاذ تنسي، الحمد لله بسلامتك. الله يسلمك. كنا بنتكلم قبل الهوى يعني عن الحالة اللي احنا كلنا مستقيم منها، بعض الخلل وما حدث. محتاجين مواجهة معها وشاملة، يعني ممكن تبقى تأخرت لكن على المجتمع كله دلوقتي انه يواجه، لانه خلاص احنا بنتكلم على المؤامرات الخارجية، وقلنا يعني عشرات المرات انه جزء منها الضرب في قيم المجتمع ومحاولة تفكيكه، وقلنا انه شغالين يعني اعضاء مصر على محاور كتير، منها الدراما، منها الاعلانات، منها اللي بتسرب من على الشاشة عموما، حتى في بعض البرامج، بعض الموضوعات اللي بتختارها بعض الفضائيات خارجة عن قيم المجتمع، السوشيال ميديا اللي يسمى مواقع التواصل الاجتماعي، وهو بتسرب منها من عادات وتقاليد غريبة كل الغرابة عن مجتمعنا، دعم كمان القيم الغريبة أو يعني العادات والظواهر الغريبة عن مجتمعنا، زي دعم مثلا تقديم الدعم والتأييد لأحد المتحرشين أو غيره بشكل الهدف منه أنه يسرب للمجتمع أنه دي عادات طبيعية ومنطقية وبتحصل في كل المجتمعات، فيبقى طبيعي أنه شبابنا يقلد الحكاية دي فيما بعد. ده ما بيحصلش صدفة، كل ده لا، ده فيه كمان بعد الحادثة الأولانية فيه شاب تاني والفيديو ظهر وبيقول أنا ما بخافش بقى من السوشيال ميديا وبخافش من المجتمع وبخافش من الحبس، شوف التجرؤ بقى، يعني بقى بدأ في تجرؤ، يعني احنا المرة الأولانية بس على المجتمع كمان على القانون يعني فده كله، دي كلها ظواهر بقت منعكسة على سلوك ناس كتير، ولذلك تحولت في بعض الأماكن إلى جرائم وكوارث. طيب هنفضل لغايه امتى ساكتين؟ فاحنا ده جزء من اهتمامنا وجزء من موضوعنا الاساسي اللي بنواجهه في الدفاع عن هذا الوطن، وبالتالي النهارده هتبقى حلقتنا على الحكايه دي. محدش يقول ان ده موضوع ملوش علاقه بالسياسه، لا، ده ليه علاقه ونص، وليه علاقه بحمايه الوطن، لان الوطن بلا قيم وبلا مجتمع قوي متماسك ومحترم سهل هدمه في اي لحظه وباسرع ما يمكن. وانا متفقه تماما مع ده موضوعنا، وده اللي هننتظر عليه الاتصالات، ونرجو ان الاتصالات تبقى مختصه بالموضوع، ما تخرجش عنه، تبقى سريعه وتلغرافيه، عشان يبقى فيه جزء يعني انكار للذات، ونخلي اكبر عدد من الناس تشارك معنا، ما يبقاش يعني الاتصالات احنا معنا اول تليفون. السلام طيب. عليكم. بس برضو اللي عنده مشكله خاصه من فضله، وبنترجى انه اجلها النهارده ونقول له نعمل ايه في الأزمة، لو عنده حلول سريعة، لو عنده تشخيص للحاصل يتفضل يقوله، بس برضه بشكل تلغرافي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أحمد. أهلا وسهلا. مدام تنسيم، المواطنة المصرية اللي بتحب بلدي. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا. موضوع صراحة أنا بشوف الأخبار حاجة تحزن والله يا أستاذ أحمد، تحزن حقيقي، ومن كتر الإشاعات كمان إن قالوا لك النفر عليه 3 رغيف على العيش، فالناس خايفة برضو يا أستاذ أحمد. لا لا، غير صحيح، مفيش مساس يعني احنا قلنا صحيح، خلينا في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، لكن بالمرة كده نطمن الناس، مفيش مساس ولا بالمقررات والمخصصات ولا حتى بمنظومة النقط اللي بكل شوية. انت عارف يا أستاذ أحمد اللي منهم لله اللي ربنا هياخدهم ان شاء الله، وبيروجوا يقول لك ده الانسان 3 رغيف. طب خلاص، ما انا يعني نفسي يعني الاشاعه دي اتقالت دلوقتي على مدار سنتين كذا مره وما بتحصلش. لا يا مندولا بقى يا استاذ احمد بقول لك فحاولوا الله يبارك لكم. لا يعني قصدي الناس تفكر لوحدها، ما الاشاعه دي خلاص بقت قتلت يعني ترويجا وتكذيبا ونفيا وما بتحصلش. فالناس بعرفها لوحدها. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. شكرا لحضرتك. ألف شكر. ربنا يخليك. الله يبارك. ايه معنا تليفون تاني. الو الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احمد يوسف هاشم مبروك من الاقصر الكرنك. اهلا بحضرتك اتفضل. تحياتنا ليكم وكل عام وانتم بخير. حضرتك صحه وسلامه. في الحقيقه والله احنا المفروض لا نكرر ما نسمعه من شيعان، لان تكرار السماع هو يعني بيدي زياده في الاشاعات نفسها، وعلينا ان نتحمل وعلينا ان نواجه هذا بالدين والقران. راي حضرتك في راي حضرتك بيه في اللي بيحصل من تبرير التحرش، وان المجتمع يستهين وان تبقى الامور وينتشر الشيء بصوره كده تهين المجتمع المصري وتاخد الامور في مجرى اخر؟ والله هذه ظاهره خارج يعني عن مجتمعنا خالص. هذه الظاهره احنا بنسمع بها في المدن، نحن في القرى وفي صعيد مصر ما نسمع بهذا الا عن طريق القنوات وعن طريق الاذاعه. فعلينا أن نواجه، أولا نحن بنستنكر هذا الكلام لأنه دخيل على المجتمع المصري، بس علينا أن نواجه بعدم تكرارها وعدم إشاعتها بالسماع. نمرة واحد. نمرة اثنين، بالقرآن والكتاب والسنة، ونحن شعب متدين بطبعه. شكرا لحضرتك المستمع الكريم. قال حاجة مهمة جدا يا أستاذ أحمد، الرئيس نادى بيها عشرات المرات، الخطاب الديني، التمسك بالقيم الدينية وعودة القيم الدينية لمسارها الصحيح، وان يبقى فيه وازع ديني واخلاقي داخل المجتمع المصري. ما احنا والله وكل دعم يعني دعوة السيد الرئيس، واحنا هنا اتكلمنا عنها كتير. انا اي حرفيا من اسبوع من الدكتور هشام، مصر دي حالة مش هتعدل الا بحاجتين، خطاب الدين يتجدد وتعليم نعمل فيه ثورة، والاتنين لو حصلوا تبقى شوفي بقى تلقائيا هتلاقي مشاكل كتير يعني بالترتيب كده هتبقى او مترتب عليهم يعني هتتحل. منها مشكلة الاخلاق، لو عندنا تعليم كويس بيربي الناس كويس زي ما كنا يعني خدنا يعني قسط من التعليم لما كنا في المدارس وبيعلمهم كويس، وكان ده الترتيب المنطقي، تربية وتعليم. ده تراجع دلوقتي. الخطاب الديني لما يبعد عن الشكليات حتى لو كانت مهمة، يعني احنا خدنا فترة طويلة مهتمين قوي بطول الجلابية والبنطلون تحت الجلابية والحمام برجلنا اليمين والشمال الشمال، ولما نمشي يبقى السواك في جبنة ويبقى السواك ولا فرشة السرير، والجدل اللي ملوش أي معنى. يعني احنا رسول الله عليه الصلاة والسلام سنته كانت في سلوكه مع الناس، وكان سنته العملية هي الأقرب لمشاكل الناس وحتى لكتاب الله عمره يعني. ولذلك كل الكلام بيتكلم في القرآن وفي السنة عن ان القلب هو معيار الإيمان، هو مكان الإيمان، وهو ان الله لا ينظر الى صوركم واجسادكم انما ينظر الى اعمالكم وقلوبكم واعمالكم. فاستغرقنا قوي في الشكليات عن المضمون، عايزين نرجع تاني للمضمون. ده محور وحلقتنا النهاردة في مواجهة. ومعنا تليفون نقول الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ارحب بيك وارحب بالصحفي الامام الاستاذ احمد رفعت. الله يخلي حضرتك فندم، شكرا. كل سنه وانتم طيبين، والحمد لله اللي راح حج ربنا يجيبه بالسلامه، واللي ربنا يكرمه لسه الحج ربنا يديله ويروح ويحج ان شاء الله. بالنسبه للاشعاعات يا فندم، الحمد لله ربنا مدينا جوهره السمع، ومدينا جوهره البصر، ومدينا جوهره كل حاجه حلوه في بعضها جسم الانسان. احنا ما نبصش الانسان او نسمع في مواصلات او نسمع في سوق حصل وحصل وحصل. احنا الحمد لله عندنا اعلام جميل، عندنا صحافه جميله، وعندنا وزاره في شبكه البرنامج العام من الاعلاميين والاذاعيين اللي بيقولوا لنا كل حاجه حلوه عن بلدنا. ما نرميش ودننا للاشاعات عن اكل ولا شرب ولا دكتور ولا تامين صحه ولا حاجه من دي. الحمد لله ربنا يخلينا رئيس الجمهوريه الرئيس عبد الفتاح سعيد، الرئيس الجمهوريه عبد الفتاح سعيد السيسي، اللي ربنا نور له ينور له بشرته هو واولاده على اللي بيعمله، ومازال يعمل مازال يعمل الله يبارك له. انا من محافظه اسكندريه، احمد حسين احمد يوسف من محافظه اسكندريه منطقه الورديان. حب الراجل اللي ادان الوطن ربنا يبارك له فيه، يعني حبه لاسكندريه بيجي يصلي العيد كل سنه من اول مسك رئيس جمهوريه في كاسكت محمد كرايم في الامفوشي. الراجل العظيم ده ربنا يبارك له في اللي بيعمله، والناس اللي حواليه ربنا يبارك لهم عندهم اولاد وحاسين بصعب مصر. ما نرميش بقول لكل مصري وكل انسان طيب وكل ست غلبانه وكل راجل طيب، ما يرميش ودنه للاشاعات اذا كان في اكل ولا شرب ولا بطاقه تموين ولا اي حاجه. بص للراجل ده بيقول لنا كل حاجه بيعنيه بصوته. ربنا يبارك لنا في هذا الرجل العظيم واشكرك على هذه المكالمه. شكرا لحضرتك. معانا مكالمه تانية. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنة وحضراتكم طيبين. وحضرتك طيب ألف صحة. ومصر بخير إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. ومصر هتظل بخير بإذن الله. أول حاجة أستاذ أحمد، الإشاعات 20,000 إشاعة. هذا موضوعنا يعني عن الأخلاق في الأساس، يعني موضوع الحلقة الأول. أيوة. الأخلاق حاجة. وبعد كده. أنا بقول بس لو في تبقى كلام عن الإشاعات نقول. بتكلم على الإشاعات. الإشاعات سيادتك 20,000 إشاعة أنا ما حسيتش بيها عموما. سليم؟ لأن كل شيء قدامي موجود. يبقى اذا انا لازم اعمل عقلي، كل شيء موجود. اما سيادتك الاخلاق، الاخلاق كانت في محنه 70% او 50% لغايه 2011. من 2011 بقت 100% سوق اسمه 25 خرايب، 25 حد. خلينا استاذ احمد في الحلول، نعمل الحلول ايه شايفها؟ لا يا استاذ احمد. نعم. انا راجل عاوز القانون يطبق عليا، انا عاوز القانون يكتفي. أيوة. قول بقى الاجراءات المطلوبه. القانون لابد ان تفعل القوانين الصادره بخصوص التحرش الجنسي لسيدات مصر المحترمات. هل الست اللي طلع وراها غفير عشان تروح الكليه، البنت تروح الكليه طلع وراها عسكري، او طلع وراها الشاب من العيله، او طلع وراها واحد مسلح في الشارع؟ ده كلام ما يصحش، لان ما فيش قانون. ما القانون موجود لكن لا ينفذ. ده معلش، ده شاب، ده صغير، ما فيش حاجه. احنا طلعنا كبار، انا لقيت نفسي كبير كده كده لوحدي كده، وانا عندي 15 سنه بيت لوحدي، رحت مرمي في الجيش وانا عندي 21 سنه. حاربت وفرحت وحررنا سينا وحاربنا وشلنا الطين كله، عمري ما عكست واحده ست في الشارع، وحياتي كلها في شارع سليمان ووسط البلد وشارع 26 يوليو. ايه رأي سيادتك؟ حتى لو عكست بحس نفسي انا عبيط. طب ده غلط. يعني بكلمة واحدة كده قولينا ايه اللي حصل، ايه اللي خلى الجيل اللي بعدك مش كده مش زي الاباء؟ ما عادش الاب والام قدوة لاولادهم. طيب شكرا. مش هقول لك على غير كده. صح. شكرا. شكرا لحضرتك. للأسف الشديد يا استاذ احمد، دي نقطة مهمة. المجتمع المصري، ما تيجي نتكلم بصراحة شوية، الاب انا دايما بتكلم بصراحه. يعني بس لا يعني الرئيس اتكلم في النقطه دي. بس الرئيس اتكلم في النقطه دي، ان المجتمع المصري ايه اللي حصل وايه حالات الطلاق، وحتى لو مش مطلقين على الورق او رسمي، بس كل واحد عايش حياته منفصله تماما عن الاخر. احنا كستات مسؤولين، لان احنا في جيل اتربى غلط، في جيل ما عادش عنده استعداد يشيل مسؤولية، وهو راجل بيجيب الفلوس للبيت وخلاص، والست بتودي ولاد المدرسة وبتجيب الولاد من المدرسة وتمارين، ومطحونة في شغلها وبتغسل وبتأكل ولادها، والسوشيال ميديا والمشاكل الأسرية. بس هو في برضو سبب خلى الأسر تعمل كده، يعني ايه تمام مظبوط. يعني من امتى الناس، امتى المصريين بقت المادة عندهم هي كل حاجة؟ لان العصر اختلف. هو العصر يعني اختلف، لان الأساسيات ما عادتش هي المشكلة، الأساسيات بقت موجودة، فبقى في رفاهيات أخرى عالمية الناس بتسعى ليها، بقى في نظرة عالمية، مش مصر، أصلا ده مش مسؤولية مصر بس، ده مجتمع كامل عالمي. مجتمع كامل عالمي اللي فيه هنا سلطة مسؤولة كان فوت تحمي الناس زي ما كانت حاميها. مصر حصل لها مشكلة من بعد الانفتاح الاقتصادي. مصر بقت فيها صراع اجتماعي رهيب جوه مصر من بعد الانفتاح. ما عادش المجتمع كتلة واحدة متماسكة، عنده قضايا مجمعة وملتفة حواليه. يعني آخر قضية كان المصريين ملتفين حواليها هي معركة العبور 73، لما عملنا الانفتاح وقلنا أنه البلد تتفتح على القيم الخارجية، تتفتح على السلع الخارجية، ابتدت الناس في هذا الصراع الاجتماعي تسافر تشوف فرص عمل، تجيب ثروة من بره، رجعت كمان من بره بقيم غريبة عن المجتمع المصري. فبقت المادة هي الأساس. فبقينا جوه مصر اكتر من شعب. جيت كملتيها بعد كده لما فتحت المجال للتعليم الخاص، وبقى عندنا تعليم امريكاني وتعليم بريطاني وتعليم كندي وتعليم فرنسي وتعليم ياباني وتعليم صيني، ودخلتي عندك 7-8-9 مجتمعات، كل مجتمع منهم بيتعلم ثقافة معينة، بيتعلم أغاني معينة، بيتعلم أدب معين. المجتمع المصري حصل له اللي حاصل فيه دلوقتي. راجعين تاني نلم دلوقتي الليلة من تاني، وراجعين تاني نظبط حتى وجود التعليم الخاص، وراجعين تاني نظبط القواعد وإطار. عملنا المجلس الأعلى للإعلام ابتدى يلعب دور في موضوع مراقبة الشاشة، لسه محتاجين مجهود كبير، لسه قدامنا وقت طويل. احنا بنتكلم دلوقتي النهاردة على دور الناس في الموضوع، مش دور الدولة. لكن اللي عنده رشدة يقولها لنا، اللي عنده تشخيص للي حاصل يقوله لنا عشان نبقى فاهمين بالزبط ونبقى محللين اللي بقى. معنا تليفون. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا أستاذ أحمد والأستاذة تنسيم، وكل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. حضرتك طيب وخير. الشيخ عبد الغني الديري أبو منع بحري ديش ناقينا يا فندم. أهلا مولانا، تفضل فضلتك. الله يكرمك. والله يا أستاذ أحمد، يعني أنا أقدر أقول لحضرتك إن المجتمع المصري والمصريين عمرهم ما كان فيهم يعني حاجة تسوء لأخلاقهم أبدا، لأن الشعب المصري ذكي بالفطرة، مؤدب بالفطرة، متدين بالفطرة، متعلم بالفطرة. الحاجات الدخيلة اللي دخلت علينا دي بدون ضابط ولا رابط هي اللي غيرت أخلاق المجتمع اللي احنا عايشين فيه. عمر المجتمع المصري ما كان مادي، عمر المجتمع المصري ما كان فيه تحرش. أنا عشت الفترة يا أستاذ أحمد وأنا صغير، كان الشاب بيودي بنت خالته أو بنت الجيران، بيوديها المكان اللي هي عاوزاه، بيمشيها، هو ماشي قدامها وهي ماشية وراه، ما بيقدرش يبص وراها. ده مش بس بنت خالته يا فضيلة الشيخ، ده احنا حتى في الأفلام في الستينات شايفين حتى ولاد الحتة بيحموا أيوة بنت المنطقة، وقادرين يعني اللي بيبقى فيه أيوة خجل كبير لما حد يصدر منه أي أيوة نظرة ولا أيوة. وفي عقاب اجتماعي فوري، بيبقى الناس تحتقر اللي بيعمل حاجه زي كده قبل القانون ما ياخد مجراه. لكن بقينا دلوقتي في حاله، لسه الاستاذ تنسيم بتكلم عن الراجل بيدافع عن عرضه في الاسكندريه، المتحرش مش يخجل ويجري ويهرب ولا ناس تشوف حل، لا كمان بتبجح وبيقتل. ده غياب القدوه، زوج السيده الفاضله. القدوه يعني يا استاذ احمد، ده ملهوش اب يعلمه، اللي هو ما بيجريش ده وما بيخافش من موضوع التحرش ده وبيعمل الموضوع ده بنفسه، ده فين الاب؟ فين الأسرة؟ قبل الدولة الأسرة. أنا عندي هنا الأولاد يا أستاذ أحمد، لازم يوميا أو أسبوعيا بشوف مشاكلهم. الصح اللي بيعمل الصح بياخد ثواب، واللي بياخد بيعمل حاجة غلط بيتعاقب عليها. قبل الدولة الأب والأم والأسرة والتعليم، لابد من النهضة كبيرة التعليم لتعليم الأطفال من البداية مادة تسمى الأخلاق. هم راجعها دكتور طارق الشاوي ان شاء الله، ربنا يبارك له. وحضرتك لسه بتكلم نعلمه من الاول، هو راجع جايب المنهج من يعني جايب تعديل التعليم من الاول خالص، من اول رياض الاطفال عشان يبني بقى جيل جديد من الاول. مع يا استاذ احمد، مع تطبيق القانون، عشان كده مش سايبينه برضه في حاله، خد بال حضرتك يعني. نعم، احنا بنشكر حضرتك لان موجز 1:30 خلاص. شكرا ليك شيخ عبد الغني. 1:30 في القاهره، موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز 1:30، انطلاق عمل القمة المصرية الفيتنامية بين رئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس فيتنام ترايان دان كوانغ. المباحثة المصرية الفيتنامية تتركز على دعم التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يؤكد الاستمرار في تقديم الدعم الكامل لأهالي شمال سيناء. وزارة الصحة تعلن ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 51 شخصا. وزير الخارجية السيد سامح شكري يزور أثيوبيا اليوم لتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس وزراء أثيوبيا أبي أحمد. الرئيس الفرنسي يؤكد أهمية دفع العمل باتفاق باريس لتسوية الأزمة الليبية. قمة روسية إيرانية تركية حول سوريا في 7 سبتمبر في إيران. وزارة الخارجية الفلسطينية تردد باستيلاء قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطعة أرض فلسطينية في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة. مقتل وإصابة 4 مسلحين في اشتباكات مع القوات الأفغانية في إقليم كونار شرق أفغانستان. رئيس شركة مترو الأنفاق يتفقد محطات الخط الثالث لمترو سير العمل وحركة التشغيل. من القاهرة أيها السادة، قدمنا لكم موجز أنباء 1:30. لقاؤنا للإخبارية التالية يكون في 2:30، حيث الفترة الإخبارية الثانية. قول للخاين والمقبول سيب الظلمة وعيش في النور، قول للخاين والمقبول سيب الظلمة وعيش في حياته غش وزور. ما فيناش خاين ما فيناش خاين ولا مقبول. ما فيناش خاين ولا مقبول. كل الخاين والمقبول سيب الظلمة وعيش بالنور. موجهة جديدة على هواء هواء البرنامج العام. نجدد ترحيب بالكاتب الصحفي الكبير أستاذ أحمد رفعت. ربنا يخليك. يعني الحديث المرة دي مختلف لأنه بيمس صلب المجتمع المصري، وصلب المجتمع المصري هو بناء الدولة. على فكرة الكلام عن الأخلاق بشكل عام يعني مش بس عن التحرش، بس الحسة يعني علاقة مثلا مدرس بتلاميذه، علاقة التلاميذ بمدرسهم، علاقة الأبناء بالأباء. في هنتكلم عن الأخلاق بشكل عام، عايزين المداخلات تبقى في هذا الاتجاه. احنا مش بس بنتكلم عن التحرش، واحنا عندنا مشاكل ناس ماشي تخانق مع بعض في الشارع، في اشارات المرور، في بين التاكسي وبين الركاب، وفي الميكروباص، في الاوتوبيس. فعندنا مشكله في الاخلاق بشكل عام، مش في التحرش بس. ازمه كبيره لازم نواجهها، ومواجهه قويه وحقيقية. والتعليم ده جزء مهم، وبدأنا خطوات التعليم إن شاء الله، يعني عندنا أمل كبير. لا في مشروع كبير وعظيم لازم نقف جنبه وندعمه. إحنا بنسلم طبعا اللي عايز مصر تفضل في هذه الفوضى هو اللي بيهاجم السيد الوزير أو بيهاجم مشروع. معنا تليفون. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. معكم السفير عبد المنصف إسماعيل، وربنا ينصفنا جميعا من أنفسنا. أهلا بك يا فندم. اسمح لي أستاذ رفعت والسادة فريق العمل مع حضرتك. أستاذ تنسين، نتكلم في نقطتين اثنين بس، الشباب والخطاب الديني. الشباب، انا ليا نص صفحه كان ناشرها المرحوم لبيب السعاده في الاهرام سنه 2009 بعنوان شبابنا بخير، ولكن دي اللي احنا عايشينها الوقت. احنا شبابنا بخير ازاي؟ انا مجرب شبابنا وبتكلم معهم يوميا عشرات المرات، وشباب مختلف ما بقاش عارفه. عاوز اوجيه صح، فانا بكلم الشاب بقول له يا ابني انا وابوك واستاذك في العمل واستاذك في الجامعه ورئيسك في العمل وجدك وعمك وخالك غلط، احترمونا لو كنا غلط، واعملوا الصح مع ربنا بالاقدام على الخير ابتغاء وجه الله والاقلاع عن الخطا خشيه لله والتفاعل مع اي موقف ذو انفعال. والحمد لله بطلت الخطا مهما كان صغير او كبير، وتبطل فعلا وتتعب مع الاحساس بهيبه الله واخدك انا قدوه. فالشباب يستجيب فعلا، والدين بقى بقول له سواء مسلم او مسيحي او يهودي اعتز بنصوصك وما تكلمنيش بيها. ودي بقى نقطه الخطاب الديني. الخطاب الديني مش دعايه اللي بعملها دلوقتي، انا بوعد كتاب من مقالات السابقه في هذا الموضوع بعنوان مقالات مصريه في على هامش التجديد، ملخصها في جمله واحده ملخصها على هامش التجديد فهم الدين، ملخصها في جمله واحده ايه؟ خطاب بين مسلم ومسلم في مكان علم وعباده خاص به، مسيح ومسيحي مكان علم عبادة خاص به، يهودي غير صهيوني ويهودي غير صهيوني في مكان علم عبادة خاص به. إنما تعامل بين المسلم والمسيحي واليهودي والكافر مع اعتزاز الكافر بكفره والمؤمن بإيمانه وبنصوصه من غير كلام من النصوص. ويوم الجمعة الجوامع تشتغل، الحد الأجراس تضرب إلى آخره، ولكن التعامل من غير كلام من النصوص. الكل حيلتزم أمام الله. فثلاثة ونص مليار مسلم ومسيحي ويهودي هيعملوا الخير ابتغاء وجه الله ويتعبوا ويبعدوا عن الخطأ خشية الله ويتعبوا. شكرا لحضرتك، شكرا لحضرتك. معنا تليفون آخر. ألو؟ معنا كم كبير. ألو ألو. أيوة أهلا بحضرتك، اتفضلي. سلسبيل المصري. أهلا بيك يا أستاذ سلسبيل. أهلا وسهلا فندم. طبعا أستاذ أحمد رفعت، الكلام طبعا في حضرة أحمد رفعت ما ينفعش بقى حد يقرق لفترة من الفترات اللي عدت اللي بنقول هي السبب في تفريغ المجتمع دلوقتي من كل من او جزء كبير من مضمون الاخلاق للاسف. يعني الفترة اللي عدت لما كنا بندخل ونلاقي حصة الدين تتاخد ويبقى مكانها تربية وطنية او اي حاجة لمدرس فيزياء مدرس عربي ويبدأ اولادنا ياخدوا الدين من المشايخ الفضائيات، لما يبقى الشعب المصري معظمه بيجري على لقمة العيش والاب والام بره ونشوف ظاهرة اطفال المفاتيح، هيتعلم اولادنا مين اللي هيعلمهم ومين اللي هيربيهم؟ دي كلها للأسف يعني يا لقمة العيش يا نربي أولادنا. والناس طبعا ما كانتش تقدر ما تجريش على لقمة العيش، عشان كده كل اللي بنشوفه دلوقتي ده للأسف أنا أسف يعني في اللفظ مفترض تتحكم عليه حقبة سابقة الرئيس السابق. بنحاول دلوقتي بنحاول بس مشوار طويل، كل الزوايا اللي بتشوفوها دي اللي عاد يتحسبوا عليها. شكرا. شكرا لحضرتك. معنا التليفون تاني. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معك الحاج انا منصور من البنيان الصخر. اهلا بيك يا حاج. ممكن تعلي صوتك شويه؟ ايوه استاذة تنسين. اهلا بيك. اتفضلي يا حاج منورونا. اتفضلي. الله يخليك. والله انا حصل معايا موقف بالنسبه للاخلاق، يعني كنت في احد الاسواق في سوهاج يعني بشتري فاكهه يعني شاب حوالي 14-15 سنه، فوزن الفاكهه فلقيت الميزان مش كويس، أقول له لا مش هاخدها، قال لي لا لازم تاخديها بالعافية، قلت والله ما هاخدها، كان عاوز يعني يتحرش بي أو يتعدي، فقلت معي التليفون هو هطلب لك الشرطة لولا تدخل يعني بعض الزمالة البياعين هناك، أو أنا عندي 54 سنة يعني ست كبيرة المفروض يعني تأدب كويس كده يعني مش كده. طب احنا بص نقف عند المداخلة دي. أولا بنحيي الحاجة المتصلة. شوفي اولا بس وجع هي تشتكي لان جواها مخزون غاضب خرجته في الاتصال. ثانيا يعني خدت قرار انها تتصل وتحكي تجربتها رغم انه فيها مأساة كبيرة. ثالثا انه ده يحصل في سوهاج، وسوهاج دي بلد عظيم وشعب عظيم، لكن كل ما كان فيه استثناءات انا بقول لك بس عشان اتصورت في القاهره، لكن الازمه لا في كل مكان هتكلم بشكل عام يعني عشان نكون صراحه مع انفسنا عشان نعالج الامر برمته. لا الموضوع لا في كل مكان، في كل مكان وفي الاقاليم وفي المدن وفي الحضر وفي الريف وفي كل مكان. تمام. يعني يعتبر طفل 15 سنه يعني بيسيء الادب مع سيده عندها 54 سنه، يعني قد يعني في الصعيد دي قد جدته، في الصعيد الناس بتجوز بدري دي قد جدته بالظبط. لكن كمان في الجانب الايجابي الناس اللي تدخلت، هي بتقول البياعين الموجودين تدخلوا وردعوا الولد المخطئ. لكن كل دي ظواهر محتاجه بقى مراكز الابحاث تخش تدرس وتشوف، محتاجه انه لغايه النهارده انا مش شايف المركز القومي للبحوث الاجتماعيه والجنائيه قال كلمه، ما سمعناش حد قال تصريح، محدش فيهم وزاره التضامن الاجتماعي المجلس الاعلى للامومة والطفولة، مفيش حد، كل الهيئات دي ما سمعناش كلمه، مفيش بيان صدر، مفيش حد دعا الى مؤتمر الى ندوه الى حلقه نقاشيه، مفيش في حاله يعني مواد كده مريبه وغريبه. لازم الناس دي تفوق وتتحرك. معنا تليفون اخر. نقول الو. الو. ايوه. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. تحياتي لحضرتك والاستاذ احمد رفعت في الاول. الله يخليك. يا سعادتك المسألة تبدأ من دخول الدولة قاسم مشترك في الإنتاج التلفزيوني. تمام. عودة قطاع يعني الإنتاج. أيوة أيوة سعادتك، دخول الدولة لإعادة القيم للمسلسلات التلفزيونية اللي احنا فقدناها من 40 سنة من عهد غورباتشوف مصر. المسألة دي حضرتك هتعيد القيم. أنا حفيدي عند حضرتك، حفيدي أنا عنده محمد رمضان، دي حاجة كبيرة جدا. مين محمد رمضان ده؟ وسعادتك دي من ايه حضرتك؟ دي من ايه؟ من التلفزيون. ليه الدولة ما تخش قاسم زي الاول؟ عودة قطاع الانتاج. ايوة ايوة. وهيئة الرقابة على المصنفات ترجع تاني حضرتك. هيئة الرقابة على المصنفات ترجع تاني حضرتك. انا بس اسمع حضرتك. انا كنت. المجتمع. ودي سعادتك مسؤولية وزارة التربية والتعليم. والاوقاف. والاعلام دي مسؤوليه ثلاثه لحضرتك. ايوه وابدا من الحضانه. بقول لك انا حفيده عنده اربع سنين عنده محمد رمضان ده مش عارف حضرتك على حاجة بس مش بلوم حضرتك, حضرتك جزء مشترك لان انت اللي خليته يتفرج على محمد رمضان. بس مساتك مش انا, النت حضرتك. ما هو النت ده مين حضرتك؟ ما هو ده الفيلم. ايوه بياخدوا يا استاذة بناخد منه التليفون بياخده باي طريقة ويتفرج على النت. انا بقى علشان ارجع الكلام لحضرتك ايوه ساعاتك ساعاتك الانفلات الاخلاق في المسلسلات التلفزيونية. حضرتك متعرف ما تعرفناش باسم حضرتك. انا اسمي سعد رزق طه من المنصورة. اهلا بك يا استاذ سعد. ما انا بقول لحضرتك الانفلات الاخلاقي في المسلسلات. تمام. انا ساعتك انا ساعتك انا بتكسف اتفرج على المسلسلات, بتكسف من الالفاظ اللي بتتقال في المسلسلات. رساله حضرتك وصلت يا استاذ سعد. انا عايز اقول له كلامه مظبوط واحنا طبعا طالبنا بيه, بس برضو 4 سنين ممكن يتحكموا فيه. والنبي ما انا هقول لحضرتك القصه تيجي ازاي. هو اولا بس لازم يبقى عارف ان الدوله راجعه فعلا الانتاج التلفزيوني والسينمائي, وفي شركه بتتاسس دلوقتي في تابع لوزاره الثقافه, شركه تهدف الى الانتاج والتعامل مع السوق. طبعا احنا انتقدنا الميزانيه, كانت ميزانيه قليله 50 مليون جنيه, وهو جاري دلوقتي بحث زياده الميزانيه لاجل فنان واحد وهم بيزودوها دلوقتي عشان تعرف تدخل السوق وتشارك في الانتاج السينمائي. بس عايزين نقول لكن برضه في ناحيه تانية انت لسه بتقول له طب ليه بتخليه يشوف, محتاجه بقى رقابه على الحاجات اللي بتطلع للناس. طبعا 4 سنين يعني هو لو في رقابه على المنتج اللي بيطلع للناس هما يخليه ممكن يشوف فلان وعلان وهو مطمن. معلش بس انا قصدي يعني انا قصدي لازم الحاجتين نعملهم. انا مع حضرتك والله متفق, تعملي شغل ينافس الموجود وفي نفس الوقت تراقبي اللي بيطلع من الناحيه يعني التانية. احنا في يعني خلينا نبقى لنا دور شويه لحد ما الدنيا تقوم على الجانب الاخر. هو ده عشان كده عاملين بلاش على فكره 4 سنين تقدر تتحكم فيه في لعبه تاخد وتخرج يعني السن ده متاح لحد 5-6 سنين. خلينا نبدا الحلقه دي تبقى بدايه حمله ضد يعني الانفلات الاخلاقي الموجود. يا رب. معانا تليفون اخر. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. استاذ تنسيم. اهلا بحضرتك. الاستاذ احمد رفعت. اهلا وسهلا. حسن بغدادي عبد القادر الاقصر. اهلا بحضرتك يا استاذ حسن, اتفضل. اولا يا استاذ احمد انا بحيي عمنا سعد اللي اتصل من شويه ده, انا بايده في هذا الكلام اللي هو قاله. بالنسبه للانفلات الاخلاقي يرجع للسماء المفتوح على مصراعيه. كل القنوات الفضائيه يعني حاجات بصراحه لا اخلاقيه. فده يا استاذ احمد المفروض يكون في ميثاق شرف اعلامي, يكون في رقابه. يعني مش معقول الحاجات, يبقى الدوله تتدخل يعني تتدخل فعلا بحسم. ده بالنسبه للافلام والحاجات اللي مؤاخذه دي, زي ما يقول طفل صغير 4 سنين يتعلق بحاجات زي كده, لا لا. ده بالنسبه للتحرش والحاجات دي. العلماء لهم دور يا استاذ احمد, العلماء الاجلاء علماءنا الافاضل لهم دور, سواء المسلمين في مساجدهم او الاقباط في كنيسهم, يرشدوا الشباب ده احنا يعني في عز في سنين اللي فاتت الزحمه. كان الانسان زي ما قال اخونا الشغب بيمشي مع بنت بلده يوصلها مكانه بالليل بالنهار في منتهى الادب ومنتهى الاحترام, وما بيرفعش عين ولا يبص. فلكن وقت الانفلات الاخلاقي ده يعني لازم كل احنا بحاجة. لازم كلنا نتكاتف ولازم نتكاتف الجميع في هذا التنسيق. طبعا طبعا الاشاعات دي الدوله كتالة. والمجتمع والاعلام والتعليم كله الاشاعات اللي بتطلع استاذ احمد. نعم نعم الله. الاشاعات اللي بتطلع دي يعني كل وزاره ليها متحدث رسمي, بمجرد يطلع عن التموين بتاع التموين يطلع يقول لك لا ده الكلام ده ما حصل. مبقاش في كده يعني في تراخي لواخذ او كده. شكرا لك يا استاذ حسن. شكرا لك. لتليفونك فاصل ونعود الحوار مع الكاتب الصحفي الكبير استاذ احمد رفعت. فتعوها وان اعلنت لا فاسمعوها, اذا بسر قالت نعم ايدوها, وان اعلنت لا فاتبعوها. فمصر منزهة في الأرض, ومصر العلا وضمير العرب. عاجزة في البناء إلى بيتها لجأ الأنبياء وفرعون معجزة في البناء وأوصى الإله بها العالمين وقال ادخلوا أرضها آمنين. حبيبي الكل إذا مصر قالت نعم ومصر دائما إن شاء الله يعني في المقدمة وفي ازدهار إن شاء الله برغم كل الصعوبات، لكن إحنا عندنا عمل كبير. لا عندنا عمل كبير طبعا، إحنا بنتكلم على إن إحنا في تحديات كبيرة محتاجة جهود عظيمة، والجهود ابتدت بس إحنا محتاجين إن نحشد كل الناس. ابتدت بداية مش ناس تقعد تتفرج، لأنه بنقعد تتفرج المجهود اللي بيتسرب وما بقيش مش بيدي نتائج سريعة، فإحنا بنحشد المجتمع كله عشان يشارك. الناس تكلمت على دور الأسرة، الناس تكلمت على دور الوزارات والمصالح، الناس تكلمت على دور الإعلام، لازم ده كله بقى موجود، مش الناس تقعد تتفرج وتقول وسايبة الأزمة موجودة. عندنا أزمة أخلاق، مش هنقعد بقى كل شوية نشتكي إن عندنا أزمة أخلاق، عايزين نواجه. نتمنى إن الحلقة دي تبقى بداية حملة لمواجهة المسألة كلها، بداية الأزمة، تواجه الأزمة كلها. زي ما قالت الأغنية، مصر بلد عظيم، عندنا النهاردة رئيس عظيم من دولة عظيمة صديقة، وعلاقتنا بها ممتدة من سنين طويلة، فيتنام، فيتنام العظيمة اللي واجهت يعني مشاكل وحروب كتيرة قلبت الصفحة ويمكن قطعتها بالكامل، وبنت دولة عظيمة لنا دلوقتي داخلين في علاقات كبيرة معها، وبنطور الحجم يعني التبادل التجاري وحجم كمان التبادل الثقافي والتعليمي وفي أكثر من مجال. يعني صورة مش قاتمة، عندنا مشاكل زي ما في بلاد كتير. المهم ما نقفش ونقعد نبكي ونعيط ونتكلم على أحزان، لكن احنا لازم نواجه ونبدأ فورا زي ما الناس عندهم طاقة كده للمواجهة، والناس داخلة تتصل، والناس حتى ست محترمة من سواك داخلة تتكلم ومش شايفة أي حرج عشان عليها. عشان توعي الناس، وعشان بنحييها وبنحيي البنت صاحبة الفيديو اللي نشرت المشكلة طبعا وحطت إيدها على جرح كبير. لأنه لو كله هيخبي وكله هيخاف يواجه مش هنقدر نحل حاجة خالص، مش هنقدر نكشف حجم الأزمة، مش هنقدر نكشف المخطئين والمجرمين اللي ماشيين يضايقوا الناس في الشوارع. لازم ناخد خطوات جريئة. احنا معاها ومع الفيديو اللي هي نشرته ومع أي سيدة تتعرض لأي تحرش، احنا معاها، والمجتمع المصري الناس المحترمة اللي فيه أكيد غير موافقة وغير راغبة ان هي تشوف حتى نص الفعل ده. بالضبط، وبالناشد البرلماني يشدد التشريعات، عايزين تشريعات جديدة تقدر تعمل ردع للظاهرة السلبية دي كلها. الكاتب الصحفي الكبير أحمد رفعت بنشكرك، وإن شاء الله يعني العام الدراسي خلاص على الأبواب، انطلاقة جديدة للتعليم المصري إن شاء الله، كما كانت انطلاقة الصحة في نبشر الناس. من شوية خلاص تقرر 34 مدرسة من المدارس اليابانية داخلين الخدمة فعلا من أصل 45، ودي نسبة كبيرة جدا. كان في ناس كتيرة معتقدة أنه مش هتلحق المدارس اليابانية كمان السنة دي، لكن خلاص 34 مدرسة هيخشوا الخدمة السنة دي. تمام. أنا تشرفت بأنه اختاروني في اللجنة اللي بتشرف على اختيار المدرسين المرشحين، التفاصيل كلها نتكلم عليها بعدين ان شاء الله. شكرا لك الكاتب الصحفي الكبير احمد رفعت، وشكر كل الشكر لكل السادة المستمعين. مصر حبيب متحمس، لو حتى بدق اي غمس، لو جاله حبيب يرتاح له، لو جاله حسود بيخمس، محفوظ بيغني يا ليل على دق القلب زوين. مصر زويل ونجيب محفوظ، كل التحية لكل المصريين، تقبلوا تحياتنا. أشرف البهية الإعداد، رأفت موسى على هندسة الهواء، الإخراج نانيس أبو زيد، وتقبلوا تحياتي تنسيم البدراوي.